السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه لي ذلك وحده والقادر عليه. واليوم نشرع إن شاء الله تعالى في الكلام عن القسم الأول من أقسام العقيدة، ألا هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، ما هو تعريف الرب وتعريف توحيد الربوبية؟ الرب مصدر مستعار أريد به اسم الفاعل، يعني الرب مصدر يقصد به رب. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله أو الإصفهاني رحمه الله: الرب مصدر مستعار للفاعل، مثلا إيه؟ شرب، يقصد بها شارب مثلا، هو رب يقصد به رب. وهو يرجع في لغة العرب إلى ثلاثة معاني: المعنى الأول الملك والتصرف، المالك المتصرف، أو قل المالك والصاحب. المعنى الأول المالك والصاحب، المعنى الأول المالك والصاحب. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل: حتى يجدها ربها، أو حتى يلقاها ربها. رب هنا هو معنى إيه؟ معنى إيه؟ الصاحب أو الملك. المعنى الثاني السيد المطاع، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن ترد الأمة ربها. هذا لفظ البخاري، أن ترد الأمة ربها، يعني ترد الأمة سيدها. هذا هو المعنى الثاني السيد المطاع. وذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير لفظ الرب، قال: فإن الرب في كلام العرب يتصرف أو متصرف على معاني، فالسيد المطاع فيها يدعى ربا. ثم ذكر قول لبيد بن ربيعة العامر: وأهلكنا يوما رب كندة وابنه. أهلكنا يوما رب كندة وابنه، يعني أهلكوا في هذا اليوم السيد المطاع لكندة، السيد المطاع لكندة. المعنى الثالث المصلح للشيء المدبر له، المصلح للشيء المدبر له. لذلك قال بعض أهل العلم: هي مشتقة من التربية، مشتقة من التربية. فالله تبارك وتعالى يربي العالمين سبحانه جل في علاه، وربوبيته عامة وخاصة. وذكر الله تبارك وتعالى هاتين الربوبيتين في قوله: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرب العالمين هذه ربوبية عامة، ورب موسى وهارون ربوبية خاصة. والمعنى أن الربوبية العامة هي إصلاح المعاش. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني الله تبارك وتعالى الذي خلق كل مخلوق على ما يناسبه من الكبر أو الصغر أو التوسط في الحجم إلى غير ذلك من الخلق، ثم هداه إلى ما يصلحه من منافع ويبتعد عما يضره من مضار. سبحان رب العظيم. انظر: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. سبحان رب العظيم. ما الذي علم النحل هذا الكلام؟ انظر إلى التمساح يفغر فاهو، هو حيوان مفترس يهرب منه يعني الكثير والكثير من الحيوانات، ثم يأتي عصفور صغير يأكل ما بين أسنانه. من علم هذا العصفور أن رزقه بين أسنان هذا التمساح؟ ثم من أوحى إلى هذا التمساح وعلمه أن يفغر فاه لهذا العصفور ولا يأكله؟ ما الذي أمن هذا العصفور؟ ما الذي عقد بينهم هذا العقد؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه جل في علاه. فذلك هناك حيوانات بحرية تذهب يعني مئات الكيلومترات أو آلاف الكيلومترات لتبيض أو تضع بيضها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطفل الصغير أو هذا المولود الصغير يرجع إلى المكان الذي أتت منه أمه. ما الذي علمه هذا الطريق؟ الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وبحمده. هذا النظم العجيب في مخلوقات الله سبحانه جل وعلا يدل على عظيم ربوبيته. حيوان الغرير وطائر الصباح، الصباح يحب شمع العسل، والغرير يأكل عسل النحل، لكن الغرير نظره ضعيف، لكن سمعه قوي، فالصباح يصدر شقشقات عليه يسمعها الغرير، فيتتبع هذه الشقشقات حتى يوصله إلى خلية النحل، لأن العصفور لا يستطيع، لا يقوى أن يأخذ العسل من الخلية مباشرة، فيأخذ هذا الغرير العسل. أثناء سيره يعني سقط منه ليه الشمع أو العسل، فهذا الطائر يتغذى على هذا المتساقط. يعني هذا العقد العجيب، ما الذي أبرمه بينهم؟ الله تبارك تسمع في قوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النملة في جحرها تقسم الحبوب إلى اثنين، لماذا؟ لأنها لو ادخرتها كاملة لأنبتت فتفسد عليها، لكن ما الذي أوحى إليها صلاة أنها تدخر الحبوب في فصل الشتاء حتى تتغذى عليها، تدخر الحبوب في الصيف حتى تتغذى عليها في الشتاء؟ ما الذي أوحى إليها ذلك؟ من علم أن هذا شتاء وأن هذا صيف وأن هذا يكفيها أو لا يكفيها؟ سبحان رب العظيم، من الذي علمها بناء مساكنها؟ وانظر، أدخلوا إلى النمل حبوب لو قسمت إلى اثنين تنبت، وجدوها تقسم حبوب إلى أربعة. ربنا الذي أعطى كل شيء سبحانه جل وعلا خلقه ثم هداه، وربوبية خاصة التي يربي سبحانه جل وعلا المؤمنين بها الأحكام الشرعية، يربيهم بالصلاة حتى ينتهوا عن الفحشاء، يربيهم بالصيام حتى يحصل له حتى تحصل لهم التقوى، يربيهم بالأوامر والنواهي الشرعية سبحانه جل وعلا. وكلمة الرب معناها من حيث كونها اسم لله سبحانه جل وعلا، أو كونها اسما لله سبحانه جل وعلا، قال ابن جرير رحمه الله بتفسير معنى اسم الرب، فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثيل له في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر سبحانه وبحمده، المالك الذي له الخلق والأمر. والرب لها ثلاثة أحوال، كلمة الرب لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تأتي معرفة بالألف واللام، فهذه لا تطلق إلا على الله، لأن الألف واللام تفيد في هذه الحالة العموم والاستغراق، وهذه لا تليق إلا بالله سبحانه جل وعلا، وهذا ذكره ابن قتيبة وعلماء الإسلام. الحالة الثانية أن تأتي كلمة الرب مجردة عن التعريف بالألف واللام ومجردة عن الإضافة، فهذه لا يقصد بها أو لا تطلق إلا على الله سبحانه جل وعلا، وهذا ذكره الراغب الأصبهاني عليه الصلاة والسلام، واستدل بقوله تبارك وتعالى بلدة طيبة ورب غفور. وذكر ابن الأثير رحمه الله أن الرب إذا أطلقت من غير إضافة فإنه لا يقصد بها إلا رب العالمين. وكذلك الحالة الثالثة إذا وردت مضافة، فإن في هذه الحالة قد تطلق في بعض حالاتها على الله وفي بعض الحالات على غير الله، فقولك رب العالمين هذه مضافة لكن يقصد بها الله سبحانه جل وعلا، وقولك رب الدار هذه مضافة لكن يقصد بها شخص. لكن إذا أريد بها غير الله فلا تذكر إلا مضافة، إذا أريد بها غير الله فلا تذكر إلا مضافة. وتوحيد الربوبية اصطلاحا قال العلماء هو إفراد الله بأفعاله، هو إفراد الله بأفعاله. لكن يشكل على هذا أو يشكل على هذا التعريف، يشكل على هذا التعريف أمران. الأمر الأول أن هناك أفعال لله لا تدخل في معنى الربوبية، كالاستواء على العرش والنزول وغيره من الأفعال. الإشكال الثاني أن هناك أمور تدخل في معاني الربوبية لكن لا تتعلق بأفعال الله، يعني ليست بأفعال الله، كالملك والسيادة. والجواب عن ذلك نقول: السلف ما كانوا يهتمون بأن تكون حدودهم جامعة مانعة على حدود المناطق، ولكن الذي يهتم بذلك هم المتأخرون. ومع ذلك لو قلنا في توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بما يختص به من معاني الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والقضاء والقدر والملك والملك والأمر والنهي والسيادة والإعطاء والمنع والنفع والضر والقبض والبسط ونفيه عما سواه لكان أجود. خدش حاجة؟ هو إفراد الله تعالى بما يختص به من معاني الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك والملك والقضاء والقدر والأمر والنهي والسيادة والإعطاء والمنع والقبض والبسط والضر والنفع ونفيه عما سواه. في قوله يختص به، يختص به هذا القيد مفيد. مفيد لإيه؟ مفيد لأنه يجيب على إشكالات قد ترد على تعريف توحيد الربوبية، ألا وهو أن تقول إفراد الله تعالى بالملك بالخلق بالتدبير إلى غير ذلك. الله تبارك وتعالى نسب الخلق لغيره ونسب الملك لغيره، قال: أو ما ملكت مفاتح، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. والإنسان يدبر بلا شك، فيختص به أخرج ما نسب لغير الله سبحانه جل وعلا. لذلك نقول: لو قال قائل بقول حق تبارك وتعالى: كيف تقولون أن الله منفرد بالخلق والله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين؟ نقول: الله منفرد بما يختص به من معنى الخلق، وهو ممتاز. لا، الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم. أما التحويل من صورة إلى صورة وهذا داخل في معنى الخلق، التحويل من صورة إلى صورة هذا قد يشترك فيه الناس. رجل: ما الذي خلق الأشجار التي يصنع منها المكتبات والكراسي وغير ذلك؟ الله. هذا لا يشارك فيه أحد، لكن هذه الأشجار قد يقطعها يصنع منها مكتب، يصنع منها سريرا، يصنع منها دولابا إلى غير ذلك. هذا تحويل من صورة إلى صورة، ويطلق أيضا عليه الخلق، يطلق أيضا عليه الخلق. كذلك في قوله: أو ما ملكتم مفاتح، كيف تجيبون على من يقول أنتم تقولون الله تبارك وتعالى منفرد بالملك، بالملك سبحانه جل وعلا، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول أو ما ملكتم مفاتح أو ما ملكت أيمانكم، فأثبت الملك لغيره سبحانه جل وعلا. ما الجواب على ذلك؟ ممتاز. ملك الإنسان ملك ناقص بلا شك. ليه ناقص؟ لأنه خاص بما تحت يديه. أما ملك الله ملك عام. الأمر الثاني: ملك الإنسان ملك غير حقيقي، هو في واقع الأمر يتصرف في هذا، يتصرف في هذا الملك تحت يديه بأمرين: إما هو يتصرف فيه بما أمره الشرع، وإن كان كافرا فهو مقهور بما قدره القدر، بما قدره الله تعالى من قدره. يعني الإنسان المسلم معه مال، هذا المال ليس ملكا حقيقيا. لماذا؟ لأنك مأمور شرعا أنك تنفقه في أوجه معينة، وممنوع أن تصرفه في أوجه معينة. وهل تمام الملك يكون كذلك؟ تمام الملك لديك حرية الإيه؟ التصرف. تمام. الأمر الثاني: واحد يقول لا، لن يستجيب للشرع. أقول لك لن يستجيب للشرع، سيستجيب للقدر قهرا. يعني إيه؟ عنده بهائم أكرمه الله، أماتها الله يقدر يحيها، يقدر يمنع موتها، أمرضها الله يقدر يشفيها؟ لا، ما يقدرش، سبحان ربي العظيم. فإما ملك هذا تحت طائلة الشرع، أو مقهور بالقدر، مقهور من القدر. كذلك انفراده بالملك سبحانه جل وعلا. قد يقول قائل هناك ملوك في الأرض وقال الملك ائتوني به، نقول كما قلنا في الملك، هذا ملك لما تحت ملك لما تحت يديه، وملكه أيضا ملك ملك إيه ناقص، أما ملك الله تعالى ملك تام سبحانه جل وعلا. كذلك في التدبير نقول أيضا التدبير، الإنسان يدبر ما تحت ملكه وحيازته، وأيضا تدبيره خاضع للشرع مقهور بالقدر. أما الله تبارك وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء سبحانه جل وعلا. لذلك قلنا ما يختص به، ما يختص به. وليس أدل على إفراده سبحانه جل وعلا بتلك المعاني. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، فالله تبارك وتعالى العالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم، فالله تبارك وتعالى رب الجميع، فهذا يدل على انفراده. لكن فين وجه الدلالة من انفراد بالربوبية هنا؟ لما أقول الحمد لله رب العالمين تقول لي هنا الانفراد يتأتى، الانفراد تأتى بالإيه؟ بالعموم. الانفراد تأتى بالعموم، يعني ما في أحد غير الله سبحانه جل وعلا هو رب. الله هو رب كل أحد، الله رب كل أحد سبحانه جل وعلا. كذلك انفراده بالخلق والأمر، قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، أصل الكلام الخلق، الخلق له والأمر له، وهذا تقديم وتأخير يفيد الحصر والقصر، يعني الخلق لله لا لغيره، والأمر لله لا لغيره. وكذلك قوله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم، هذا أيضا حصر وقصر بالتقديم والتأخير، سبق الكلام ملك السماوات والأرض لله، وملك السماوات والأرض وما بينهم لله، هذا يدل على انفراده سبحانه جل وعلا بالخلق بالملك سبحانه جل وعلا. وكذلك قوله تبارك وتعالى هو الله لا إله إلا هو الملك، هو الله لا إله إلا هو الملك، قال ولله ملك السماوات والأرض، قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك فين هنا الحصر والقصر؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، ممتاز. تعريف طرف الجملة، الطرف الأول الله، الملك خبر ثاني هو الله لا إله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هذا حصر وقصر بتعريف طرف الجملة، إذ أن الملك خبر ثاني للفظ الجلالة الله، طبعا هو ده بدل. وقوله هو الله الخالق البارئ المصور، هو مبتدأ، الله خبر أول، الخالق خبر ثاني، البارئ خبر ثالث، المصور خبر رابع، فأيضا هذا تعريف طرف الجملة، انفراده بالألوهية والخلق والبرء والتصوير سبحانه جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهم سبحانه، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فالله تبارك وتعالى منفرد بالإعطاء والمنع. قال الله تبارك وتعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا را فهو على كل شيء قدير، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، انفراده بالضر والنفع. وقوله تبارك وتعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، حصر وقصر أيضا بالنفي والاستثناء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فالله تبارك وتعالى هو المعطي المانع، وكذلك هو المدبر للأمر وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، أين هنا الانفراد؟ ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قال الله تبارك وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات، تقتلهم بعد هذا. ومن يدبر الأمر ده شرط، ومن يدبر الأمر ده شرط، فسيقولون الله من إيه؟ لا أخوانا الأمر، الأمر عام، الأمر ألف واللام هنا استغراقية، الأمر كله الذي يدبره الله سبحانه جل وعلا، وليس بعض الأمر، الذي يدبر كل الأمر هو الله سبحانه جل وعلا. جزاكم خير. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فين هنا انفراده بالرزق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا الشيخ أحمد هيموت من الإعرابات اللي احنا بنقولها الآن، ليه بيسجل الآن الإعرابات عشان يبحث عنها؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أصل هي فيها أوجه، خد بالك. يعني حتى واحنا بنقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، احنا بنتكلم عن وجه من الإعراب، لأن ممكن هو تبقى ضمير فصل، وممكن تبقى على وجه من الإعراب هو الرزاق تعريف صرف الجملة ابتداء وخبر، ده المقصود يعني. فعلى وجه من الإعراب إن الله هو الرزاق مبتدا وخبر، تعريف صرف الايه الجملة. وقال تبارك وتعالى: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. قال الله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو يحيي ويميت، سبحانه جل وعلا الذي يحيي والذي يميت هو الله سبحانه جل وعلا. ننتقل إلى عنصر ثاني، وهذا عنصر من أهمية المكان، ألا وهو للقرآن أو هناك طريقة شرعية في إثبات توحيد الربوبية، هناك طريقة مبتدعة. يعني هذا العنصر افهمه، سبب ذكره ها هو بيان الطرق الشرعية بإثبات توحيد الربوبية وبيان الطرق المبتدعة. الطريقة الشرعية هي طريقة من؟ الكتاب والسنة. الطريقة الشرعية هي طريقة الكتاب والسنة. نقول الإقرار بالربوبية أمر فطري غرزه الله تبارك وتعالى في نفوس الناس. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: خلقت عبادي حنفاء. فهذا أمر قد جبله الله، غرسه الله في نفوس الناس جميعا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، قال: أهل الفطرة كلهم متفقون على الإقرار بالصانع. بل بيّن رحمه الله في موطن آخر أن الجن والإنس يقرون بالله، هذا أمر متفق عليه. ويدل على ذلك قول الرسل لقومهم: أفي الله شك؟ قالت لهم رسلهم: أفي الله شك؟ لذلك لم يكثر السلف رضي الله عنهم جميعا من الخوض في إثبات وجود الله سبحانه جل وعلا إلا شيئا يسيرا في ذكر الفطرة وأخذ الميثاق والإشهاد على ذلك. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله في قوله: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: وأشهدهم على أنفسهم، قال: أقرت الأرواح قبل أن تخلق أجسادها. وقال مجاهد في قوله: صبغة الله، مجاهد بن جبر في قوله تبارك وتعالى: صبغة الله، قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال السدي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله في آية الميثاق، قال: ليس في الأرض أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله. وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله في قوله: وأشهدهم على أنفسهم، قال: يقول تعالى ذكره: شهدنا عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم. نعم وجد قليل ممن أنكر ربوبيته، لكن ما أنكرها إلا على سبيل الجحود والمكابرة والعناد. لذلك هذا يتأتى أيضا وأنت تتكلم مع الملحد: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لك يا أخي اتق الله، أقول لك اتق الله، هذا الذي تتكلم عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاحد، جاحد. الله غرز فيه إقراره بوجوده سبحانه وجل فعلا، إقراره بالصانع. فهو لا ينكر الربوبية إلا على سبيل المكابرة والمعاندة والجحود سبحان رب العظيم، أو لتتغير فطرته، أو لانتكاس فطرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لعوامل خارجية. وظهر أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم، حيث أظهروا منهجا للاستدلال على ربوبية الله سبحانه وجل فعلا وخلقه، لكنهم ابتعدوا عن منهاج الكتاب والسنة. فالأمر البسيط عقدوه، والدليل الصحيح استدلوا عليه بأدلة خاطئة، والأمر القصير طولوه، وما ذلك إلا لإدخال عقولهم الخربة. هذا من نتاج اتباع الهوى، نسأل الله العفو والسلام. وإن آية الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وما أحدثته في قلب جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه تبين مدى أثر الأدلة القرآنية في النفس البشرية حتى التي انتكست فطرتها، وكيف أن لها القدرة بإذن الله على معالجة هذه الظلمات التي غطت على هذه الفطرة. لذلك نقول: فما هي طريقة القرآن؟ فما هي طريقة القرآن؟ الطريقة الأولى إبطال الشرك في الربوبية وإفراده سبحانه بالربوبية. قال تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم إلى على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحان الله عما يصفون. هذا هو الدليل الصحيح، هذه آية الدليل الصحيح لدليل التمانع. أما المتكلمون فيستدلون على دليل التمانع، انظر يعني كيف أنهم خذلوا بآية ليست دليلا عليه، ليس دليلا على هذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله عن رب العرش عما يصفون. هذا خطأ. الدليل الصواب، الدليل الصحيح على التمانع قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. انتبه إلى قوله تبارك وتعالى: وما كان معه من إله. أطر الله تبارك وتعالى أن يكون معه إله سبحانه جل في علاه خالق لهذا الكون. لماذا؟ لأنه لو كان معه إله، قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو كان معه إله، وكأن الكلام لو كان معه إله كان شاركه في الخلق، في الإرادة، في التدبير، في إخراج الشمس، في غروب الشمس، في غير ذلك، في تدبير الكون. في إله وفي إله ثاني. ربنا بيقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله. ولو فرضنا أن معه إله، ما الذي كان سيحدث؟ سيخلق كما يخلق. هذا الإله يريد أمرا، وهذا الإله قدرا أنه يريد أمرا مخالف، فإيه اللي يحصل؟ وما كان معه إله. إذ لو كان معه إله لا احتمالات، إذن لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله بما خلق. نعم، إله الشمس يذهب بالشمس، أنت مش عايز تسمع كلامي، وإله القمر يذهب بالإيه؟ بالقمر. طيب تمام، ده حصل، يبقى الاحتمال الأول لم يحدث. قال: إذا لذهب كل إله بما خلق. طيب ما ذهبش بما خلق، حصل بينهما تناوح ولعلى بعضهم على بعض. تخيل، تخيل لو دولتين كبرتان، دولتان كبرتان تحاربا، إيه اللي حصل في الكون؟ خراب. تخيل بقى لو الآلهة اتحاربت، إيه اللي حصل في الكون؟ فساد، ولعلى بعضهم على بعض. طب ده حصل. فبقي الاحتمال الأول أنه لا هناك إله واحد منفرد بهذا الإيه؟ الكون. فقال: سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون. هذا هو الشرح، يعني على ما وقفت عليه ووفقت إليه، شرح صحيح لدليل تمام عقل. لأن المسألة ببساطة شديدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا كلام منبثق من القرآن، لماذا تضع كلام فوقه أو عليه أو تزيد؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الرد على المتكلمين. الطريقة الثانية الإلزام، الإلزام لمن انحرفت فطرته. قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أيها الملحد، أيها المنكر لوجود الله، الذي تدعي أن الطبيعة التي خلقتك خلقتك، سؤال: من خلق الطبيعة؟ الطبيعة أين كانت؟ قالوا: كانت عدما. السؤال: هل عدم يخلق حاجة مش موجودة أصلا توجد فضلا أن توجد هي؟ لذلك قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإما أن تكون خلقت من عدم وهذا محال، أو خلقت إيه؟ صدفة، وهذا أيضا محال كما سبق وقررنا. تمام. لذلك النفوس إذا سمعت هذه الكلام بإنصاف آمنت بالله سبحانه جل وعلا ولا شك. قال لما قال فرعون عليه لعائن الله السابعة لموسى عليه السلام قال وما رب العالمين؟ طبعا ما رب العالمين هنا يسأل عن إيه؟ أي من هذا الرب الذي تدعي أنه رب العالمين؟ ولم يكن يسأل عن ماهية الرب، إذ أن موسى إذ أن فرعون كان منكرا لوجود الله أصالة. قال ابن كثير وهذا تفسير السلف وأئمة الخلف، خلافا بقى المتكلمين الذين أرادوا أن يلوا عنق الإيه؟ الأدلة، يقول الرب هو الإله، يعني سبحان الله خراب في كل شيء، خراب في كل شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن كثير وهذا تفسير السلف وأئمة الخلف، سبحان رب العظيم. قال وما رب العالمين؟ فماذا قال موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنون. هل أنت الرب؟ طب الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنون، ده أنت يعني ملك مصر وما تعرفش كل حاجة عن مصر، سبحان رب العظيم. فإذا به لا يستطيع الرد فيتهتم، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ فموسى عليه السلام ما زال مستمرا في طريقه في إقامة الحج عليه، فقال ربكم ورب آبائكم الأولين. فكمان تكلمه ربكم ورب آبائكم الأولين، ولا شك أن هناك من كان علم الجميع أنهم مولودون وهناك من كان قبلهم، فكيف يكون هذا رب؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين يقيم عليهم الحج يلزمهم. فقال فما زال فرعون في استهزائه، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين، إن كنتم تعقلون. ها تعرفين تبع المشرق والمغرب، شروق الشمس ومغربها إلى غير ذلك، هذا الكون من حولك يا من تدعي أنك رب العالمين. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فإذا بفرعون يظهر وجهه القبيح، قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه هي الحقيقة، لا يستطيع أن يجابه الحجة بالحجة، فحجة ربوبية الله تبارك وتعالى قاهرة قاهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل من ادعى أنه رب هذا يعني محال أن يثبت ذلك. يحكى في الأثر أن فرعون طرق إبليس عليه الباب يوما، فقال من؟ قال اخسأ، لا تعرف من بالباب وتدعي الربوبية، مش عارف مين اللي ورا الباب وتقول رب، ما تفضحناش، تبقى ايه يعني يعني عندك بعض الحنجة شوي. سبحان الله. الطريقة الثالثة الإرشاد للتفكر في المخلوقات المحكمة المتقنة. قال تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار سبحانه جل وعلا. قال تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سبحانه وتعالى. كذلك الطريقة الرابعة الإرشاد إلى عدم قدرة أي أحد لفعل ما يفعله الله. الإرشاد إلى عدم قدرة أي أحد لفعل ما يفعله الله سبحانه وتعالى، بل لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، يدل على انفراده بربوبية. كل من يدعي شيئا فليأتي عليه برهان. قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء أدنى شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولما نظر إبراهيم عليه السلام النمرود اللعين قال إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، فإذا به يقول مكابرة وعنادا قال أنا أحيي وأميت، أتي هذا فأحيي وأتي هذا فأميت، وهذا ليس داخل في مناظرة. ويقول يحيي يعني يبدأ إحياءه، يبدأ إحياءه سبحان رب العظيم. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لو قال أنا الذي آتي بأهل المشرق لقال ومن في المجلس هو كاذب. لماذا؟ لماذا هو كاذب؟ لأن معلوم قبل أن يموت تأتي بالمشرق. قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر. الطريقة الخامسة التنبيه إلى أن هذا أمر مركوز في فطرتك فاستيقظ فانتبه. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال تعالى صبغة الله. وقال تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى غير ذلك من الأدلة. وقد تنوعت الأدلة في إثبات ربوبية الله سبحانه وجل وعلا. عندنا دلالة الشرع ودلالة الفطرة ودلالة الحس والأدلة الكونية والعقل، وهذا سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى تبعا في المرات القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورب العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.